يا ناس ما كانش انسان عادي قلبي طاهر اغلى من الماس حافظ كل وصايا الفادي ده المناهري ده يا ناس ما كانش انسان عادي قلبي طاهر اغلى من الماس حافظ كل وصايا الفادي عاش بكماله كان يحلاله عاش بكماله كان يحلاله عمل الخير في الخفا راغب توفيق عاش على الفتاخير راغب توفيق عاش على الفتاخير ابن الإهانة بقاته بكل ثبات ربح الوزانات في حب يسوع ابن الإهانات جاز في الضيقات وكل ثبات ربح الوزانات في حب يسوع في حب يسوع في شعر الحبل مربوط طول الليل في صلواته قلبه وفكره كانوا في الملكوت هدف عاش له طول حياته في شعر الحبل مربوط طول الليل في صلواته قلبه فكره كانوا في الملكوت هدف عاش له طول حياته عاش بكماله كان يحلاله عاش بكماله كان يحلاله عمل الخير في الخفا راغب توفيق عاش على الفتاخير راغب ابن الإهانات جاز في الضيقات وبكل ثبات ربح الوزانات في حب يسوع ابن الإهانات جاز في الضيقات وبكل ثبات ربح الوزانات في حب يسوع عايزة اتجوز كانت كلمة في لسانه بيتدرى بيها بر وقداسة وحكمة وفضايله بيخفيها عايزة اتجوز كانت كلمة في لسانه بيتدرى بيها بر وقداسة وحكمة وفضايله ضيق فيها عاش بكماله كان يحلاله عاش بكماله كان يحلاله عمل الخير في الخفا راغب توفيق عاش على الفتاخير راغب توفيق ابن الإهانات جاز في الضيقات وبكل ثبات ربح الوزانات في حب يسوع ابن الإهانات جاز في الضيقات وبكل ثبات ربح الوزانات في حب يسوع في حب يسوع